الأصناف التي تجب فيها الزكاة. اختلف أهل العلم في أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة اختلافا كبيرا بين مضيق يقصر هذه الأصناف على ما وردت به النصوص الصريحة كابن حزم ثم الشوكاني وصديق خان، وبين موسع حتى يشمل كل مال نام حتى إنه لم يشترط النصاب في بعضه كأبي حنيفة رحمه الله. ما وجهة المضيقين فيما ذهبوا إليه؟ نظرية ابن حزم ومن تبعه في قصر وجوب الزكاة على الأصناف الثمانية التي أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على أصلين: واحد، حرمة مال المسلم التي ثبتت بالنصوص فلا يجوز أن يؤخذ شيء من ماله إلا بنص. اثنان، أن الزكاة تكليف شرعي والأصل براءة الذمم من التكاليف إلا ما جاء به النص، حتى لا نشرع في الدين ما لم يأذن به الله. أما القياس فلا يجوز إعماله، وخاصة في باب الزكاة. ما وجهة الموسعين فيما ذابوا إليه؟ أما موسعون في الأصناف التي تجب فيها الزكاة فأقاموا منهجهم على أصول منها: واحد، الاستدلال بعمومات نصوص الكتاب والسنة في أن كل مال فيه حق أو صدقة. اثنان، أن كل غني وكل مال في حاجة لأن يتزكى ويتطهر. ثلاثة، اعتبار النماء والربح. قالوا: فمالك العمارات والمصانع التي قد تدر من الأرباح أضعاف ما تدره الأرض الزراعية أولى بدفع الزكاة. أربعة، اعتبار المصلحة العامة لسد حاجة الفقير والمسكين وإقامة المصالح العامة للمسلمين. الأصناف المتفق على وجوب الزكاة فيها، اتفق أهل العلم على وجوب الزكاة في تسعة أصناف: واحد واثنان، الذهب والفضة النقدين. ثلاثة وأربعة وخمسة، الإبل والبقر والغنم الماشية. ست، سبعة، ثمانية، تسعة، الحنطة والشعير والتمر والزبيب، الزروع والثمار. الزبيب لم يثبت عند ابن حزم الحديث به فيه ولم يقل به، وقال بالثمانية الآخرين.